المصنف رحمه الله فصل يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند. بعدما سبق الحديث عن مباحث الكتاب ومباحث السنة ومباحث الإجماع ذكر الآن أو سيذكر الآن المصنف رحمه الله مباحث مشتركة بين الثلاثة يشترك فيها الكتاب والسنة والإجماع. وأول هذه المباحث مبحث السند، فكل واحد من الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ورد إلينا بسند، واضح؟ فسيتكلم المصنف رحمه الله عن ذلك عليكم السلام. قال ويسمى إسنادا، ممكن يسمى سند ويسمى إسنادا. ثم عرفه فقال وهو إخبار عن طريق المتن، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به. وعرف السند تعريفا آخر لعله أوضح، وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو تعريف السند. وهنا قال وهو إخبار عن طريق المتن، يعني السند خبر يدلك ويرشدك إلى طريق المتن الذي نقل السند نقل بهذا السند. ثم عرف المتن قال ومتن، طبعا ومتن هذا معطوف على ايش؟ الواو هذه واو عطف صح؟ ها معطوف على ايش؟ على قوله في سند فوق، ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ومتن، فكل من الكتاب والسنة والإجماع فيها سند وفيها متن، واضح؟ هذا تشكيل خطأ. ايه صير ومتن صحيح. شنو عندك ومتن هذا الصحيح؟ نعم تصير ومتن، تصير ومتن معطوفة على سند، فيشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ومتن، والمتن هو المخبر به نهاية الإسناد، لما يروي شخص عن شخص. فكأن لماذا سمي إسنادا؟ لأن كل راو يسند الرواية إلى من فوقه، وهذا أسندها إلى من فوقه، وهذا أسندها إلى من فوقه حتى يصلوا إلى المتن، وهو الكلام الذي نقل إلينا، وهو منتهى السند، وهو المخبر به. فلما قال المخبر به، ما معنى المخبر به؟ مأخوذ مشتق، المخبر به مشتق من الخبر، فبدأ بتعريف الخبر، فقال والخبر ما يدخله صدق وكذب. أولا بعض أهل العلم قال الخبر لا يعرف لشدة وضوحه، مثل العلم، بعض العلماء قال العلم لا يعرف لشدة وضوحه، ولكن الجمهور على أنه يعرف، ولعل أنسب تعريف ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو ما يدخله صدق وكذب، أو عبر عنه بعضهم ما يحتمل الصدق والكذب. قال ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية وحقيقة على الصيغة. فعندنا إطلاقان للخبر، إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي. إطلاق الحقيقي على صيغة الخبر قام محمد، التي تتكون من مسند ومسند إليه، عند البلاغيين وعند المناطق تتكون من محمول وموضوع، لأن الجملة الخبرية مشتركة في عدة علوم، ففي علم النحو تسمى جملة خبرية وركناها المبتدأ والخبر، مثل تقول مثلا قرأ محمد، قرأ العفو هذه، أو محمد قارئ، تمام، أو قرأ محمد، كل واحد سواء جملة اسمية أو جملة فعلية. ففي كل من الجملة الاسمية والجملة الفعلية مسند ومسند إليه، فتقول مثلا الجملة الفعلية قرأ محمد، قرأ هذا مسند ومسند إليه محمد. في الجملة الفعلية المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، تمام. في الجملة الإسمية عندنا مبتدأ وخبر، محمد قارئ، تمام؟ محمد قارئ، محمد مبتدأ وهو مسند إليه، وقارئ خبر وهو مسند. عند البلاغيين هذا كذا، عند البلاغيين مسند ومسند إليه. عند المناطقة ما يسمونها جملة خبرية، يسمونها قضية، وهذه قضية، والقضية عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب. قضية أي كأنهم إيش، من أين أخذت قضية؟ من الشيء المقضي به. تقول قام محمد، هذه قضية، خلنا ناقشها صح ولا غلط. محمد القارئ هذه قضية، فكل ما يحتمل النقاش ويرد عليه التصديق والتكذيب عند المناطقة يسمى قضية، ويسمون أركان القضية محمول وموضوع. المحمول هو المسند، محمول هو المسند اللي هو قرأ، والموضوع الذي وضعت عليه المحمول وهو المسند إليه وهو محمد، تمام؟ قالوا يطلقوا هذا حقيقة صح؟ مجازا على دلالة معنوية إشارة حالية، كقول الشخص عيونك تخبرني أنك متعب، أو وجهك يخبرني أنك متعب، هذا خبر لكن ليس خبر على صيغة الحقيقة وإنما مجاز. وكقول المتنبي يمدح كافور الإخشيدي يقول وكم لك في وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. يمدح كافور أحد الملوك قديما دولة الإخشيدية المتلبي الشاعر المعروف، يقول وكم لك وكم لظلام الليل عندك من يد، يعني اليد يقصد إيش؟ الإعطاء والنفقة والصدقة في ظلام الليل، يعني سترا ما تفاخر فيها أمام الناس، تخبر أن المانوية تكذب. والمانوية هم أتباع رجل اسمه ماني، وماني هذا كان مجوسيا، والمجوس كما تعلمون يرون بإلهي الشر والخير عندهم، ويسمونهم الثانوية أيضا، المانوية والثانوية، المانوية نسبة إلى ماني والثانوية نسبة إلى تثنية الإله، فعندهم الشر له إله والخير له إله، وقالوا إله الشر هو النور، إله الشر هو الليل والظلام، وإله الخير هو النور. فهذا الشاعر قال أنت يا كافور كم لك كم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية يقول الليل كله شر، لكن أنت قلبت الطاولة عليهم وجعلت الليل خير بعطائك وكرمك. فقوله تخبر هذا إخبار مجازي، ما في أحد تكلم وأتى بصيغة خبر، فقوله هنا مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية. دلالة معنوية مثل ظلام الليل اللي يخبر، وإشارة حالية حال الشخص، شحوب الوجه يخبرنا بالتعب، نور الوجه يخبرنا بإيش؟ بالسرور. وانت رايح. وحقيقة على الصيغة، قال وتدل بمجردها عليه ولا يشترط فيه إرادة، يعني بمجرد الصيغة، الصيغة الخبرية تدل على الخبر ولا يشترط فيه إرادة الإخبار. طبعا هذا واحد يقول شو الفرق، يقول هذه تدخل فيها مسألة الكلام النفسي، ما الكلام النفسي إن مجرد اللفظ يكفي للإخبار عندنا، ما يشترط أن يقارنه إرادة داخلية، لذلك ينبني عليه مسائل فقهية وهو التلفظ بصريح الطلاق، هذه من مسائل الفروعية الفقهية التي تنبني على هذه القاعدة، على هذه المسألة، أن من طلق زوجته بلفظ صريح وادعى عدم إرادة الطلاق يصدق؟ لا، لأنه صدر منه اللفظ خلاص، واضح؟ فهنا يقول وتدل بمجردها عليه على الإخبار، طبعا على خلاف هل الطلاق خبر ولا إنشاء، سيأتي الكلام عنه. نعم فيها خلاف، مسألة خلاف. ولا يشترط فيه إرادة، الخبر خبر بمجرد الصيغة ولا يشترط فيه إيش؟ إرادة. فإتيانه دعاء، يعني إتيان صيغة الخبر دعاء، يعني جت صيغة خبر بس على شكل دعاء، كقول القائل رضي الله عنك، هذا خبر ولا دعاء؟ صيغة خبر والمقصد دعاء، صح؟ أو غفر الله لك، أو تهديدا كقول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، صيغة خبر ولا لا؟ ولكن إيش المراد بها؟ التهديد. أو أمرا كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صيغة خبر وأتت به إيش؟ يقول إتيانه، أي إتيان الخبر مرادا به الدعاء أو مرادا به التهديد أو مرادا به الأمر يكون خبرا مجازا لا حقيقة، واضح؟ قال وغيره، أي غير الخبر. وهذا القسم الثاني من أقسام الكلام، القسم الأول الخبر وقد تقدم الكلام عنه، القسم الثاني قال إنشاء وتنبيه. إنشاء اللي هو الجملة الإنشائية التي لا تحتمل التصديق والتكذيب، ومن أسمائها ومرادفاتها التنبيه، يعني التنبيه هذا من مرادفات الإنشاء. ثم قال ومنه، أي من الإنشاء أمر، الأمر ليس خبرا، قم فيك التكذيب، ونهي كلا تقم، واستفهام هل أتيت، وتمن كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وترج كقول القائل يا ليتني أرى فلانا. وما الفرق بين التمني والترجي؟ أيوة. نعم، ولكن بعبارة أدق، التمني يأتي على المستحيل وعلى الممكن، تقول أنا تمنيت رؤية فلان وهي ممكنة، يصح، ويصح أن تقول تمنيت رجوع الشباب وهو مستحيل. أما الترجي فلا يرد إلا على الممكن، أنا أرجو أن أرى فلان، ما تقول أرجو أن يعود الشباب، لغة الخطأ. فكلمة رجاء وأرجو لا تأتي إلا على الممكنات، أما التمني ترد على الممكنات وترد على المستحيلات. وقسم والله وبالله وتالله والضحى والليل إذا سجى إلى آخر، ونداء يا فلان، هذه كلها أنواع الإيش؟ الإنشاء. وصيغة عقد وفسخ، إذا صيغة العقد والفسخ على المذهب من باب الإنشاء إلى باب الخبر، وحصل فيها نزاع طويل، وبعضهم حتى في المذهب عندنا بعضهم قال لا، صيغة العقود خبر وليس إنشاء، لأنك تخبر عن رضاك، فقولك بعت كأنك قلت أنا رضيت بهذه البيعة أو بهذا العقد فهو خبر. وبعضهم يعني قال لا، هو مثل الأمر. فمسألة على كل حال خلافية، ولا يترتب عليه ترى أثر كبير في الفرق بين الخبر والإنشاء بالنسبة للعقود. في عندكم فرع؟ في فرع عندك بعد قوله وفسخ؟ إيه، هو في فرع بس الأولى يعني ما العلاقة، لأن المسألة اللي ستأتي منبني على ما قبل الفرع. نعم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، تقول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، خبر والمراد به إيش؟ تهديد. يقول ولو قال لرجعيته، يعني لمطلقته الرجعية، رجل طلق امرأته رجعيا، طلقتك طلقت، وفي وجه وإن ادعى ماضيا، يعني إيش؟ الآن رجل طلق زوجته وهي في العدة، أوقع عليها طلاقا بلفظ طلقتك. أنا عندي احتمالين، احتمال أنه يقول أنا قصدي أني طلقتك أخبر عن الطلاق، والثاني لا، يقصد إيش؟ المذهب عندنا يقع الطلاق، لأننا إيش ما اعتبرنا إيش الإرادة. لذلك قال إيش؟ ولو قال رجعيته طلقتك طلقت، فلا يقبل منه قصد إرادة الإخبار. قلنا أنا قصدت الإخبار، ما قصدت الإنشاء، قلنا راحت عليه، فتقع الثانية. وفي وجه نستحضر ما ذكر المصنف المقدم لما قال وفي قول أو في وجه أو على قول أو في وجه، فالمقدم غيره، فإذا هذا خلاف المذهب. قال وفي وجه وإن ادعى ماضيا، يعني لو قال أنا والله قصدت فعل ماضي كذلك لا يقبل، لكن المعتمد أنه إذا ادعى ماضيا يقول لا أنا قصدي طلقتك أخبر عن ما حصل من طلاق، على المذهب يصدق، خلاف المذهب لا. إذا من تلفظ على رجعيته بقوله طلقتك لا يخلو، إما أن لا يقصد شيئا فهي تقع على الطلاق وهذا المذهب، أو يقول قصدت شيئا أخبر عن الماضي فنقول إيش يصدق ويدين ولا يقع عليه الطلاق. يسأل عن قصده، إيه يسأل عن قصده، هل قصدت أنت الماضي؟ طبعا بهذه الصيغة بالذات صيغة طلقتك، لكن أنت طالق، لا تقع الطلاق مطلقا. قال وأشهد، يعني لفظ الشهادة هل هي من باب الخبر أو من باب الإنشاء؟ حصل خلاف طويل جدا. الشهادات سواء شهادة على جناية أو على مال أو على غيره حصل خلاف، المذهب جمع بين القولين فقال وأشهد إنشاء تضمن خبرا، فله إنشاء محض وله خبر محض اللي هو الشهادة، وإنما هي إنشاء تضمنت إيش؟ تضمن خبر. ليش قلنا إنشاء؟ لأن يترتب عليها إيش؟ حكم، ترتب عليها شيء. وليش قلنا خبر؟ لأن حقيقة الشهادة خبر، وما شهدنا إلا بما علمنا، لذلك قالوا هي إنشاء يتضمن خبر. قال ويتعلق بمعدوم مستقبل، يعني هناك أشياء تتعلق بمعدوم مستقبل، يعني لا ترد إلا على مستقبل، ما يمكن ترد على ماضي أو مضارع، وهي قال أمر ونهي ودعاء وترج وتمني. فالأمر لما تأمر بشيء ما يمكن أن يتعلق الأمر بشيء حاضر أو ماضي، صح؟ لابد يكون مستقبل. ونفس الشيء إيش؟ النهي، وكذلك الدعاء، لما تقول اللهم وفقني ما تقصد وفقني قبل، تقصد إيش؟ المستقبل. وترج كذلك، ترجو حدوث أمر المستقبل. وتمني كذلك، وإن كان التمني فيه احتمال أن يكون مستحيل، فيه احتمال يكون ممكن، لكن كله في كل أحوال يكون إيش؟ المستقبل. وشرط كذلك، إن جئت أكرمتك، تكلم عن إيش؟ عن المستقبل. وجزاء كذلك، إن فعلت ضربتك مثلا أو جازيتك ثواب وعقاب. ووعد ووعيد، وما الفرق بين الوعد والوعيد؟ أيوة، الوعد في الخير والوعد في الشر. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعد. قال من صفات الكرماء أنه إذا وعد أو أوعد أن الأصل إخلاف الوعيد، إذا هدد يعني ممكن يفعل ممكن لا، أما الوعد لا ما يخلفها. إني إذا أوعدته يعني شيء مضر، أو وعدته بشيء حسن لمخلف إيعاد، ممكن أطوف سامح، لكن ومنجز إيش؟ ومنجز موعد. وإباحة مثل هلم أو مثلا كل. وعرض، وعرض يعني إيش؟ هل أكلت؟ أيوة. وتحضير يعني هي نفس العرض لكن مع زيادة تشديد، يعني مع زيادة تشديد. ثم قال رحمه الله فصل: الخبر إن طابق صدق وإلا كذب. وهذا خلافا لمن جعل هناك واسطة بينهما. الآن بعض العلماء يقول أن الصدق هو ما وافق واقعة مع قصدي، والكذب ما وافق ما خالف الواقع مع قصدي. ولكن ما رأيكم بمن خالف الواقع دون قصد، هل يسمى كذبا أم لا؟ يعني مثلا أنا هنا واحد يسألني هل فلان داخل، أنا في ظني من ساعة رأيته داخل ما شفته طلع، فقلت نعم فلان داخل، فراح طال ما لقى أحد مشى من الباب الخلفي، هل قولي هذا صدق أم كذب؟ ايش رايكم؟ على المذهب كذب. فالكذب عندنا في المذهب على ما رجحه العلماء او الصدق لا علاقه له بالقصود، علاقته بالواقع هل حصل ولا ما حصل. وهذا مقتضى اطلاق العرب، كقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي السنابل بن بعكك، لما المراه هذه التي خرجت قال خرجت من لازلت في هذه المرأة التي توفي زوجها وهي حامل، ووضعت من ثاني يوم وثالث يوم، فتزينت للخطاب، فقام أبو السنابل بعكك فنهرها، شلون تزين توج ميت زوجك؟ فقال لا أنت في العدة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، رغم أن أبو السنابل هل قصد الخطأ؟ ما قصده، لكن مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. وبعض أهل العلم قال لا، الكذب لا يسمى كذبا إلا إذا اقترن بقصده، أني أنا أدري إن ما في أحد وأتعمد أني أقول ما في أحد، هنا أسمى كاذبا، غير ذلك لا. طيب شو يسموني؟ قال لا صدق ولا كذب. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لما نهت، لما سمعت خبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فأنكرت عائشة صح؟ هذه من الأشياء التي أنكرتها على الصحابة، قد جمعت بالمناسبة جمعها الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه القيم الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، الحديث الذي استدركتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الصحابة من هذا الحديث. لكن انظر ماذا قالت، قال إني لا أقول كذب ولكنه وهم. واضح كلمة أم المؤمنين؟ تقول لا أنا ما أعتبره كذب لكن أقول وهم، فكأنه جعلته في منزلة بين المنزلتين بين الصدق والكذب. ولكن على كل حال المذهب هنا أنه الخبر إن طابق فصدق وإلا كذب، يعني ما عندنا مرتبة ثالثة، النظر إلى مطابقة الواقع حصل بغض النظر عن يأثم ما يأثم، مو شرط يأثم، قد يكون كذب بس معذور. فالكذب مجرد مخالفة الواقع بغض النظر عن إيش؟ عن قصده وعدم قصده. ممكن يعني لها ثمرات مثلا من حيث اليمين، والله مثلا حلف اليمين مثلا كيف؟ لكن هذا في المستقبل مو في الماضي. صحيح، هو أصلا اللي أقسم على شيء ماضي ما عليه كفارة مطلقة، انتهينا منه. لكن في المستقبل من أقسم على شيء ولم وفعله، يعني أقسم على أنه مثلا لا يدخل الدار ودخل الدار، فما ترد فيها الصدق والكذب ولا يعني. صحيح. لكن على كل حال هذا يعني. ممكن شيخنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن. إن حتى لو ما تعمد. فإنه مثلا ما تحرز من رواية الحديث وروى أي حديث، لذلك من روى عني حديثا. إيه فهو أحد الكاذبين. إيه صحيح، إيه بس يسمى كذبا، إيه هو مجرد اصطلاح، لكن من حيث الإثم ما تأثم. مثلا إذا قلت شيء تظنه صوابا فبان خطأ ما تأثم، لكن يسمى كذبا في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين. يقول ويكونان في مستقبل كماضي. بعض العلماء حصر وقصر الكذب والصدق على الماضي، المستقبل ما يسمى كذبا وصدقا عنده، لكن المذهب أنه يكونان في مستقبل كماضي. فلو تقول مثلا لن أدخل الدار ودخلتها فقد كذبت، بعضهم قال لا ما يعتبر كذب، هذا يعتبر إخلاف وعد ولا يعتبر كذب. على كل هي مسائل أقرب ما هي لفظية يعني اصطلاحية. يقول وموردهما أي مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها. يعني إيش الآن لما أقول مثلا محمد قائم، في عندي محمول وموضوع ونسبة، والنسبة ما هي؟ هي نسبة القيام لمحمد. فالصدق والكذب لا يرد على محمد بذاته ولا على القيام بذاته، وإنما يرد على نسبة القيام لمحمد، وكذلك الكذب. واضح؟ يقول ومنه يعني من الخبر سواء كان صدقا أو كذبا، منهم معلوم صدقه وكذبه ومحتمل. الآن لما نقول الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، قد يقول لنا قائل بس في أشياء ما تحتمل الكذب وفي أشياء ما تحتمل الصدق. نقول نعم ندري الشهادة. العلماء قالوا ومنه أي الخبر معلوم صدقه ما يحتمل الكذب، ومنه ما هو معلوم كذب ولا يحتمل الصدق، ومنه محتمل. ثم ذكر الأنواع. قال فالأول يعني المعلوم الصدق الذي لا يحتمل الكذب أنواع: ضروري بنفسه، هذا النوع الأول. الضروري بنفسه قال كمتواتر، مثل الحديث المتواتر. الحديث المتواتر هل يحتمل الكذب؟ لا يحتمل. معلوم الصدق بذاته بنفسه. قال وبغيره كالعقليات، كمعرفتك أن الواحد نصف الاثنين. فلما أقول لك أنا واحد ترى نصف الاثنين، هل هذا كلام يحتمل الكذب؟ ما يحتمل. هل لذات الخبر؟ لا، وإنما لشيء آخر وهو العقل. هذا معنى قوله وبغيره. إذن الأخبار التي لا تحتمل الكذب ومعلومة الصدق ضرورة أنواع. النوع الأول الضروري بنفسه يسمونه مثل المتواتر. النوع الثاني إيش؟ الضروري بغيره كالعقليات، كأن الجزء أصغر من الكل. هل في حد يختلف بهذا؟ دام جزء من كل معناته هو أصغر منه، كأن هو الواحد نصف الاثنين، وأن لكل حادث محدث. لما أقول لك أنا للكون خالق، هل كلامي هذا يحتمل الكذب؟ ما يحتمل الكذب. هل لأني أنا قلته؟ لا، لأن العقل هو الذي ينفي ضد هذا الكلام. قال ونظري، هذا النوع الثالث من الأمور التي لا تحتمل الكذب. عفوا طورت هذا. وبغيره كموافق لضروري، مثل اللي ضربت مثال أنا اللي هو ما يحتمل اللي هو الأمور العقلية. هذا قولي كموافق لضروري، يعني الأمور العقلية التي عرفنا صدقها لا من ذات الخبر وإنما من بغيره وهو العقل. إيش؟ الحسي لا، هذا الأول، نوع الأول ضروري بنفسه. الضروري بنفسه يدخل فيه التواتر، يدخل فيه الحس، لأن أنت من الحس من ذات المحسوس عرفت، وإن كان ترى هذا ليس خبرا إلا إذا قلت لك، إذا قلت لك النار محرقة هذا صار بغيره، لكن إذا لمست النار أنت لا، هذا بنفسه لكن مو خبر. قال ونظري، هذا النوع الثالث، ما علم صدقه ولا يحتمل الكذب لا لذاته ولا لغيره وإنما للنظر، كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع. الآن لما يقول الله عز وجل شيء هل يحتمل الكذب؟ لا. هل لذات الإخبار؟ لذاته لا ولا بغيره، وإنما بإعمال النظر. العلماء بحثوا ووجدوا أن فيها هذا تواتر وأن القرآن كله متواتر، إذن لا يحتمل الكذب. واضح؟ كذلك خبر الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بالنسبة لنا لا يحتمل الكذب، ولكنه بعد إعمال ذهن وبعض العلماء وجدوا و يعني استحدثوا قواعد الحديث وإلى آخره، بعدين عرفنا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب، وكذلك الإجماع. قال وخبر، وهذا النوع الرابع، وخبر أو خبر من وافق أحدها أو ثبت به صدقه، يعني قد ما يعلم صدقه ضرورة ولا يحتمل الكذب، خبر ضروري بنفسه كأن تقول معلومة وردت في القرآن بس ما تقولها كقرآن، تقولها كمعلومة. مثلا لما أقول لك عيسى لا أب له، هكذا معلومة، كلامي هذا يحتمل الكذب؟ ما يحتمل الكذب، لا لذاتي ولا بغيره ولا بالنظر، لو تقعد تفكر من الباسل بكلامي ما يفيدك علم يقيني، وإنما لأن ما لا يحتمل الكذب أخبر به. قال وما وافق أحده، شوف الدقة في الكلام، يعني في فرق بين الشيء إذا أتى بنصه أو ما استنبط منه ووافقه أو ثبت به صدقه إلى آخره. النوع الثاني ها؟ به، فيه عندك شيء فيه، لا به فيه شارح الشيخ قال شيء معناته به، يعني ثبت صدقه بالإجماع، أجمع المسلمون على صدقه. طيب الثاني السلام عليكم، صلاة على المسجد خلنا شوي يلا حين دقيقة لا لا إن شاء الله. طيب الثاني ما خالف ما علم صدقه، يعني ما يحتمل الصدق. قال ما خالف ما علم صدقه، يعني أي شيء يخالف القرآن، كأن يقول مثلا، كأن يأتي واحد يقول أنا رسول، هل يحتمل الصدق؟ مع أن كلمة جملة خبرية، لكن نقول له ما تحتمل الصدق هذه، لأنها خالف ما علم صدقه من القرآن، أو خالف ما علم صدقه من الإجماع، لذلك ما نصدق أي واحد يخالف الإجماع. ما خالف ما علم صدقه من العقل، نقول واحد لا، الواحد مو نصف الاثنين، نقول لا. طيب الثالث وهذا الأصل في الأخبار، اللي هو المحتمل، وهو أنواع. الأول ما ظن صدقه، يعني هو ثلاث أنواع، إما يرجح جانب الصدق أو يرجح جانب الكذب أو يكون لا يرجح جانب الصدق ولا الكذب. ما ظن صدقه كعدل، أي كخبر العدل، كعدل أي كخبر العدل. فالعدل إذا قال شيئا يحتمل صدق الكذب، لكن الأغلب شنو؟ صدق. وكذبه أي ما ظن كذب، هذا النوع الثاني، ككذاب، يعني كخبر كذاب، يعني الشيخ اختصر حيل لدرجة حذف حتى، مع أنه مفروض كخبر كذاب، لكن ككذاب أي كخبر كذاب. فالكذاب إذا قال معلومة ما في احتمال تكون صدق، قد يصدق الكذوب صح، ولكن الأغلب شنو؟ الكذب. وما شك فيك مجهول، واحد لا تدري هل هو صادق ولا كاذب، رجل غريب في الشارع وقال لك معلومة، ما ترجح أنت شيء، احتمال صدق احتمال كذب. قال كمجهول أي كخبر مجهول. ثم قال شوف، وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، يعني خبر الكذاب ما علم صدقه، مو شرط يكون كذب صح. كذلك خبر الصادق ما علمت أنت كذب، بس ممكن يكون كذب. فأنت بالنسبة للظن شيء شيء غير الحقيقة الأمر، مثلا نتعامل مع الظنون وقد يكون الواقع شيء آخر.